صليت عليه حاسد بإيه دلوقتي أحسن ولا إيه ولا إيه صليت عليه حاسد بإيه دلوقتي أحسن ولا إيه ولا إيه أوقات تكون مخنوق ساعات خلقك يضيق وتحس انك وقتها في شدة ودي وتلاقي ناس حواليك واحيانا صديق بيقولك اهدى بس وصلي على النبي وتلاقي روحك تصفى ما بتعرفش ليه اول ما بتصلي وبتسلم عليك حتى اللي كان تعبك ساعتها تقوم نسيه ما هي هي دي بركة صلاتك عن النبي صلت عليه حاسد بإيه دلوقتي أحسن ولا إيه ولا إيه صلت عليه حاسد بإيه دلوقتي أحسن سرته بس لوحدها إحساس جميل بركة تحل لوحدها ملهاش مثيل حتى النبي قال اللي ما يصليش بخيل مين فينا نفسه يكون بخيل ويا النبي سرته الملايكة تحبها تحضر أوام تسمع قلوب مطمنة بتقول كلام حتى المثل بيقول لكل كلام مقام ومفيش مقام في الدنيا أعلى من النبي